ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري من أفراده بإسناده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، ما تعدون من شهد بدرا منكم؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك أفضلنا، أو من أفضلنا، أو كلمة نحو هذه. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكذلكم الملائكة الذين شهدوا بدرا؟ يعدون في ملائكة الرحمن من أشرف وأفضل ملائكة الرحيم الرحمن، لأنهم شهدوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمين معه هذا المشهد العظيم الذي جعله الله رب العالمين فرقانا أبد الآبدين ودهر الداهرين. وأم ثعلبة بن سواقة رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن ولدي أين هو؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسب، وإن كان في غير ذلك نسأل الله العافية فلا يرين الله مني ما أنا صانعة، تعني من أمر النياحة على ولدها حارثة بن سراقة رضي الله عنه. ولم تكن النياحة قد حرمت بعد. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويحك يا أم حارثة، أهو بنتي؟ إنما هي جنان بعضها فوق بعض، وإن ولدك في أعلى الجنان في الفردوس الأعلى. فصبرت واحتسبت، ولم يكن حارثة بن سراقة رضي الله عنه وأرضاه مجالدا مكافحا مجاهدا بسيفه يوم بدر، وإنما كان في النظارة فأتاه سهم طائش غرب فقتله. فإذا كان الذين يتفرجون من النظارة الذين ماتوا في بدر في مشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الفرقان في أعلى الجنان، فما تقول في الذين خرجوا محتسبين لله رب العالمين يحملون أرواحهم على أكفهم خلف النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماتوا شهداء في بدر؟ عسى الله رب العالمين أن يجمعنا وإياهم مع النبي في الفردوس الأعلى من الجنة هو ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء شهيد. ثم إن مسلما رحمة الله عليه يخرج بإسناده أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكان صحابيا جليلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشاهد وشهد بدرا. فلما هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغزو قريش في عقر دارها في مكة ليفتح الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلد الحرام بعدما استعصى عليه أهلها، لما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغزو قريشا أرسل حاطب رضي الله عنه وأرضاه خطابا سريا حملته ضعينة أي امرأة مسافرة في عقاصها أي في شعرها، ثم خرجت مجدة لكي تنقل خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسله صاحبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ليحذر قريشا من هجوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتأخذ حذرها وتستجمع أمرها قبل أن يسير إليها نبي ربها تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله رب العالمين الوحي على قلب الخليل محمد صلى الله عليه وسلم يفضح هذا الشأن الذي كان. واستدعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا وصحابيا آخر فأمرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهبا إلى روضة خاخ على مبعدة من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيجدان امرأة معها خطاب وجه إلى كفار مكة ليحذرهم من استعداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج علي يهادي يسرع الخطوة على ظهر جواده حتى أدرك ومن معه المرأة عند تلك الروضة فقال لها الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقال علي لتبرزن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجت الكتاب من عقاصها فعاد به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا هو من حاطب إلى كفار قريش يحذرهم من استعداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه بالعرف الحديث العسكري خيانة عظمى جزاؤها القتل في كل حين وحال. وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاطب بين يديه، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أصلهم ولا من أرومتهم، ولي في مكة العيال والأموال، فأردت أن أصطنع عند قريش يدا يذكرني بها أهل مكة إذا جد الجد، وأعلم أن الله رب العالمين ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم على كل حال. فقال صدق. وقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعه، فلعل الله رب العالمين اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لهذا الموقف العظيم الذي وقفه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم بدر، وقد وقفت الدنيا بجميعها في مسيرة الركب الإنساني كل عند تلك النقطة الفاصلة التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر، فكانت فرقانا بحق فرق الله رب العالمين به بين ماضي البشرية الذي ولى وبين مستقبلها الذي يأتي بعد إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وكانت بدر حصنا تكسرت عليه سهام الكفر، وسخرة انحصرت عنها كل أمواج الضلال، وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه مظفرين غالبين في يوم الفرقان العظيم في رمضان في 17 من رمضان في 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل عن يوم الفرقان وعما كان فيه من النصر المظفر المؤزر للنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان العيد الأول، وذلكم العيد الذي جاء في شوال في 2 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول عيد في تاريخ الأمة الذي أعقب يوم بدر، يوم الفرقان، يوم النصر المبين. فكان ذلك العيد عيدا بحق، وكان الفرح فيه فرحا حقيقيا بصدق. نصر الله رب العالمين القلة المؤمنة والثلة المجاهدة التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لقتال ولا لنفير، وإنما خرجت للقاء عير لأمر سهل لطيف وعودة مباركة محمودة، فوجدت نفسها فجأة من غير مقدمات وجها لوجه مع قوى الشرك والكفر والضلال، وقد رمتهم مكة بأفلاد كبدها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما وهنوا لما أصابهم وما خذلوا لما جاءهم، وإنما حملوا حملة رجل واحد يدفعون عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذودون عن صخرة الإسلام العظيمة القائمة الشماء في أرض الله رب العالمين، أصلها ثابت وفرعها في السماء باقية ما بقي الدهر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى تتردد في الجنبات ويعلو في الخافقين قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أبا سفيان بن حرب سيقفل بمن معه من عير قريش وما معهم من حرس سوى 40 رجلا لا يغنون عند اللقاء شيئا، يحرسون 1000 بعير موقرة بأحمالها عدة ما تحمل ما لا يمكن تقديره من ذهب ومن خير، وهم الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عاد يوم الفتح لم يجد مكانا يهويه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن منزل أبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيع بعد، وهل أبقى لنا عقيل من دار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرج من الدار والأهل والوطن دامع العين واكف العبرة محزون القلب مكلوم الفؤاد، يخرج متلفتا، وأحوال من معه ومن سبقه ممن هاجر من المؤمنين وتلفتت عيني فمذ بعدت عني الطلول تلفت القلب. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى مكة دامع العين ينظر إلى بلد الله الحرام باكي الطرف محزون الفؤاد، اللهم إنك تعلم أنها أحب أرض الله إلي وأحب أرض الله إليك، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. ثم ولى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما جاء الخبر أن أبا سفيان قد عاد الآن وحان أوان أوبته مع عير قريش ومال قريش، خرج النبي غفر الصبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن نفير حرب، وإنما هو خروج حي لطيف، كأنما هي رحلة فيها المغنم وليس فيها بل يخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا 314 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عدة جلاد وقتال خفيفة ليست باستعداد حقيقي لحرب فارقة فاصلة. لم يكن مع هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى فرسين، واحد للمقداد بن عمرو والآخر لزبير بن العوام رضي الله عنهما. وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعهم 70 بعيرا، فكان الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه علي وأبو لبابة رضي الله عنهما يتعاقبون جميعا على بعير واحد. فلما جاءت نوبة نزول النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نحن نكفيك ذلك يا رسول الله، فلتظل راكبا. فنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي كما يمشيان ويقول: ما أنتما بأقوى على المسير مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا يجدون المسير ويجدون طلبا لعير لا للقاء نفير ولا لحرب. وأما أبو سفيان فرجل معارك حنكته خطوبها ودربته أحوالها على أن يكون حذرا متيقظا، فلما أن شارت المدينة وبدرا أرسل عيونه، ثم خرج هو بنفسه طليعة يستشرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي مجدي بن عمرو فقال: هل رابك من شيء؟ فقال: لا، سوى راكبين نزلا وأناقا في هذا المكان، فاستقيا في شن لهما في قربة لهما من تلكم البئر، ثم انصرفا. ما أدري عنهما شيئا ولا أحقق لهما عينا. فذهب أبو سفيان إلى مبارك تلك الإبل وأخذ البعر ففده فوجد النوى، فقال علاء يثرب: محمد والخميس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستأجر رجلا سريعا مجدا هو ضمضم بن عمرو الغفاري، فقال: اذهب مسرعا حتى تستنفر قريشا ومن حولها. وخرج الرجل مجدا يسعى الى قريش، واما ابو سفيان فخالف المسير وجعل المدينة وجيش النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، وخرج هو الى ساحل البحر فنجا من الوقوع في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يريدون السهلة اليسيرة الهينة، وربك يريد ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، وربك يريد ان يعلي شأن المؤمنين، وربك يريد ان ينصر محمدا وحزبه نصرا يظل مدويا في الخاطئين، وربك يريد ان يذل ابا جهل ويرغم امته رأس الكفر والشرك ومن معه، حتى يواريهم النبي بعد في القليل في حفرة في الارض، ثم يخرج بعدما انتهى امر بدر وذهب نهارها في أجيع أخير من ليل مدلح من على أولئكم الكافرين، مشرق بإبادته المنيرة على أكناف قلوب البدريين من أصحاب النبي الأمين. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بليل حتى يقف على الخليل. يا عمرو بن هشام، يا أبا جهل، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان ويا فلان من صناديد الكفر، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. ويأتي الأصحاب خلفه، يا رسول الله أتنادي وتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع، وفي رواية: ما أنتم بأعلم لما أقول منهم، ولكنهم لا يطيقون علي جوابا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لك أن تتصور هذه الوقفة، وقفة خير برية وخير من خلق الله رب العالمين خاطبة، وهو واقف في هزيع أخير من ليل قد مضى أكثره على هذا القليب الذي غور أولئك في ظلمات ليل أفضى بهم إلى نار جهنم وبئس القرار. لك أن تتصور التقاء النفس الطليقة المؤمنة بكون الله رب العالمين الفسيح، النجوم تقفق في صفحة السماوات المنيرة في جنح ليل مظلم تتألق فيه مصابيح ربنا تبارك وتعالى زينة للسماوات. الليل هادئ لا نعمة فيه، لا صرير للجنادق ولا نقيق للضفادع. سكنت الدنيا إذ استقر الأمر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنفس الطاهرة بين الجنبين الطاهرين، باللسان الذي لا يعرف إلا الخير والحق، والعين التي لا تمتد إلا إلى ما أحل الله رب العالمين لها أن تمتد، بالأذن الواعية، بالجسد الطيب الطاهر الذي أخرجه قومه بعدما تآمروا عليه قتلا أو إثباتا بحبس أو إخراجا من هذا المكان الذي هو داره ودار أبيه وهو أولى به من كل أحد صلى الله عليه وسلم، ويخرجون مع الفزع كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خفت في الله وما يخاف أحد، لقد خفت في الله وما يخاف أحد، وعذبت في الله وما يعذب أحد، لأنه لا أحد يدعو إلى لا إله إلا الله سوية صلى الله عليه وسلم. فلما انصبع بها ودعا اليها اخيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ولقد ياتي علي الشهر وما اطعم فيه شيئا يمسك حياتي كبدا الا شيئا يواريه حبط بلال رضوان الله عليه. صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. لك ان تتصور تلك اللحظة الفرقان، اللحظة الفارقة الحاسمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هبات نسائم السحر في صبح 18 من رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا اهل القليل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد وعدني إحدى الطائفتين العير أو النفير، والآن من الله رب العالمين علي بأحبهما وأحبهما إلى الله رب العالمين، بأحبهما إلي وأحبهما إلى الله رب العالمين، إذ مكن الله رب العالمين من رقاب صناديد المشركين، وأمكن الله رب العالمين الضعفاء والمستضعفين والمستبنين في الأرض بغير حق إلا أن يقول: إن لهؤلاء من أسلاف السادة إن ضمضمة ليجد ويجتهد ويسرع نحو مكة. يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، محمدا ومن معه عرضوا لعيركم وأخذوا أموالكم الغوث الغوث، وقد جدع أنف بعيره وشق عن ثوبه وضي ودار رحلة، ثم أخذ يصرخ مولولا فأهاج مكة عن مكرة أبيه، فخرجت بجمعها كله تحاد ربها وتحاد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي نفسية تنتهي وأي قلوب تصلبت فتصلبت فعادت كالحجارة أو أشد قسوة، احتوت عليها تلك الأضواء. ابن أبا جهل الذي جندل على أرض بدر وسالت دماؤه وقتل هنالكم شر طفلة وأعظم تقتيل، يأتيه عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليه، وكان عبد الله رضوان الله عليه يرعى الغنم لبني مخزوم قبل إسلامه رضوان الله عليه، فوجده يزكف بروحه ويلفظ آخر أنفاسه، وركب صدره يحز رأسه والتفت إليه، فإن غشاوة الكفر التي انطبعت على قلبه والتي غلفت فؤاده والتي أعمت بصره وأذهبت بصيرته فاستأصلتها استئصالا، تأبى تلك الطبيعة الكفرية حتى عند لفظ الأنفاس الأخيرة وعند وداع هذه الحياة بكل ما فيها من زائف، عندما يتبدل المشهد الأول من مشاهد الموت، عندما تنسحب الروح من إدهام القدم مصعدة صوب الحلقوم لكي تخرج فيتبعها البصر، عند أول مشهد من مشاهد الآخرة الكفر هو الكفر والطبع على القلب هو الطبع على القلب، فاللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. يحز رأسه ويذبحه ذبحا وإنه لا ينظر إليه، ويقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، لمن الدائرة اليوم؟ يقول إن الله رب العالمين قد أخزاكم، ألم تر إلى ربك كيف فعل بكم معشر الكفرة الذين حادوا الله ورسوله؟ يقول لمن الدائرة اليوم؟ فيقول لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قد أخزاك يا عدو الله. فيقول هون عليك يا رويعي الغنم، هل أنا إلا امرؤ قتله قوم؟ يا لله يا رحمة الله، إلى هذه الدرجة يمكن أن يطمس على قلب العبد في هذه الحياة؟ نعم، إلا أن هذا رأس كفر أصيل في دنيا الناس ربما لا يتكرر إلا قليلا، نسأل الله السلامة والعافية. مع مشاهد الآخرة المتبدية ومع نصر الله رب العالمين المحيط ومع نزول الملائكة تشهد أعيانهم أو لا تشهد، ترى الرأس يفاح به ثم لا تبصر ضاربا، ذلكم جبريل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نزل وهو يدب هذا الفرس الذي يسمى حيزوم، وجبريل عليه السلام يضرب في الهامات فيفلقها ضربا رقيقا لا شديدا، فإن جبريل لو أعمل قوته التي آتاه الله رب العالمين أو بعضها ما أبقى لهم من أثر، إنما هي حكمة الله رب العالمين. مع ما ترى يظل الكفر منطبعا على صفحة القلب كانطباع القبر على صفحة ملوثة دنسة، لم تعرف في يوم ظهرا ولم تدري في يوم عفافا ولم تقارب في يوم خيرا، نسأل الله أن يهدي القلوب وأن يرشدنا إلى سواء الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، إنه كان من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل بدرا أن استشار أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل النزول، وقال أشيروا علي معشر الناس، فقام أبو بكر فقال فأحسن، ثم قام عمر فقام فأحسن، ثم قام المقداد ابن عمرو فتكلم فأحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، لأن الأنصار كانوا الكثرة ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهد بدرا، لأن 314 رجلا كان منهم 84 من المهاجرين وباقيهم من الأنصار، هذه واحدة. والثانية أن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم في ديارهم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأنصار يقرون في قلوبهم الجود والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بين جدران مدينته صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج فلا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشيروا علي أيها الناس. قام سعد بن معاذ فقال لعلك تريدنا يا رسول الله، يا رسول الله إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ثم تكلم فأحسن جدا، خذ بنا هذا البحر حتى تبلغ منتهاه نخوضه خلفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ منا ما شئت وأعطنا ما شئت، وللذي أخذت منا أحب إلينا من الذي أعطيتنا يا رسول الله، صل بنا حبل من شئت واقطع بنا حبل من شئت، نصل من وصل ونقطع من قطعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارمي بنا حيث شئت يا رسول الله، تجدنا صدقا عند اللقاء صبرا عند الحرب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، هلا صنعنا لك عريشا يا رسول الله بمشورة سعد بن معاذ أيضا، فصنعوا، ثم صنع الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وجاءت قريش لما ذهب ضمضم فاستنفرهم، خرجوا 1300 رجل يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا عند الجحفة أرسل أبو سفيان رسولا أن نجى الله رب العالمين عيركم وأموالكم فعودوا، فلا حاجة لكم بلقاء محمد صلى الله عليه وسلم. فأما أبو جهل فقال لا والله أنخرج للقاء محمد صلى الله عليه وسلم ثم نعود من غير أن نصيب منه، لابد أن نلقى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو على الأقل فلننزل بدرا قريبا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلننحر الجزر ولتعزف علينا القيام ولتكن ليالينا الليالي. وأما النبي فلياليه صفو للأقدام بين يدي الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدر يصلي في الليلة الطاهرة المطهرة التي أنزل الله رب العالمين فيها المطر من السماء لكي يذهب عنهم رجز الشيطان، لكي يطهر القلوب، لكي يربط على تلك القلوب، ولكي يثبت الأقدام. في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف عند أصل شجرة، ما يصنع؟ أما حلم أبي سفيان فحلم العربيد الماجر واللئيم الداعر، حلم أبي جهل وحلم هذا العربيد الداعر وهذا المعربد الماجن الفاجر، يريد أن تعزف القيام وأن تكون الليالي هي الليالي. وأما محمد ففي ليل هادئ طاهر سات صف قدميه ووقف يناشد ربه، اللهم وعدك الذي وعدتني إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض من بعدها أبدا، لأن الله جعل بدرا فرقانا كما أخبر الله رب العالمين، انحسرت عليها أمواج الكفر والشر والشرك أبدا الآبدين، فلن تقوم له دولة، وإن قامت ظاهرة الإسلام هو الحق الذي أحقه الله وهو العدل الذي أقامه الله، ما يزال منصورا دائما وأبدا، ليست له مشكلة أبدا، إنما المشكلة في الذين ينتسبون إليه انتسابا غير حقيقي فيتسمون بأسماء المسلمين بعيدا عن حقيقة الإسلام. الله رب العالمين ينصر دينه بما شاء وكيف شاء، ينصر دينه بغير أسباب وينصر دينه بالأسباب وينصر دينه بضد الأسباب، لأنه فاعل قادر مريد، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. سبحانه يا رب ان تهلك هذه العصابة فلم تعبد بعدها في الأرض أبدا، وينحسر برده يناشد ربه وقد بدت عفرة إبطيه وقد مد يديه إلى السماء إلى الطائر الطاهر إلى المدد الآتي والذي لا يأتي إلا من السماء. نصرك الذي وعد، نصرك الذي وعد، نصرك الذي وعد، دموع تسيل حرقة على كفر طاغ في أرض سوية سواها ربنا للعدل والحق، فعاث فيها الإنسان فسادا وعمل فيها الكفار عنادا، والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم نصرك الذي وعد. ويأتي أبو بكر فيلتزمه من قلب يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك إن الله منجزك ما وعدك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أغفى إغفاء أفاق منها يقول هذه مصارع القوم، هذه مصارع القوم، هذه مصارع القوم. والله رب العالمين جعل الرمل الداهس الذي لا تثبت عليه قدم بهذا الماء الذي يطهر الأرواح والقلوب، فضلا عن أن يطهر تلك الأرض التي سيطأها محمد وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تصلبت وتماسكت. وأما أولئكم الذين خرجوا عنادا وكفاحا للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة الحق، فإن الله رب العالمين جعلها أي الأرض من تحتهم بذلكم المطر مزلقة بحدا تزل فيها الأقدام. والله رب العالمين يجعل المطر هو المطر والمكان هو المكان، غير أن الأمر يختلف على حسب قدرة الله رب العالمين ذي القوة والشان، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ويصبح القوم. وقد امتلأت نفوسهم بمحبة الجنات حتى إن عمير بن وهب الجمحي لما وقف والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الجنة ويحض على القتال قال بخم بخم، قال ما حملك يا عمير على أن تقول بخم بخم؟ قال يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتلها هنا؟ قال نعم، فأخرجت امرات في جواب معه فأخذ يأكل منها ثم التفت فقال سبحان الله بيني وبين الجنة أن آكل هذه الثمرات، فألقاها ثم دخل المعركة فلم يعد وذهب شهيدا رضوان الله عليه. نسأل الله أن يلحقنا به على الخير إنه على كل شيء قدير. وأما سواد بن عزية فالنبي صلى الله عليه وسلم في موطن رعب وفزع، نقطة فاصلة في تاريخ بشرية ظالمة آدمة، فتأثر على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف وفي يده قضيب يسوي به تلك الصفوف ويرص القوم رصا، واستنصل سواد من الصف شيئا فطعن النبي في بطنه صلى الله عليه وسلم وقال استوى يا سواد، فقال أوه أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من القصاص يا رسول الله، أقذني يا رسول الله، مكني منك لكي أوجعك كما أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي دين هذا؟ في هذا الموقف نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب رجل من جنده أن يستقيد منه وأن يقتص منه لأنه أوجع، والمعسكر المقابل نافي كفر قارح وزيف فاطح نفي فيه إلا كالبعوض أو هو أدنى، أناسي أخذوا ظاهر الإنس وليس لهم من حقيقة الإنسانية شيء، ما فيه حجارة قامت فتحركت، الحجارة أشد رحمة من هذه، قد تنبجس منها عيون عذبة تروي غليلا وتنقع غلة، قد تخشع فتهبط من خشية الله رب العالمين. وهؤلاء لا تنفع فيهم موعظة ولا ينفع فيهم قرآن ولا ينفع فيهم بيان ولا ينفع فيهم طلعة مشرقة لنبي عدنان صلى الله عليه وسلم. لا يزيدون على ذلك إلا عنادا وغلوا في عناد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذا المعسكر الطيب الطاهر أقذني منك يا رسول الله. فناوله القضيب وكشف عن بطنه فأهور عليه يقبل بطنه صلى الله عليه وسلم، قال: ما حملك على أن صنعت ما صنع؟ ألم تر إلى هذا الهول يا رسول الله؟ أرى أن هذا المشهد هو آخر عهدي بك في الدنيا، فلن أراك في الدنيا بعدها أبدا. إلى اللقاء هناك يا رسول الله عند رب رحيم عدنان في جنة خلد وفردوس أعلى، نسأل الله أن يجمعنا جميعا فيه. استقد يا سواد فلا يمد يده على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجسر يده أن تمتد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف والنبي أولى به من نفسه؟ إنما هو الطهر وهو العدل وهو الحق وهو العفاف. لذلك أنزل الله رب العالمين نصره في بدر، مع أن الله رب العالمين نص في محكم التنزيل أنهم كانوا أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأما يوم حنين فلما أعجبتهم كثرتهم لم تغن عنهم من الله شيئا، لأن الأمر لله، الأمر لله من قبل ومن بعد. النصر نصر الله، والتثبيت لا يأتي إلا من الله، والخذلان لا يكون إلا من الله. من خذله الله فلن يثبته ولن ينصره أحد، ومن نصره الله فلا غالب له أبدا، ولا يغلبن مغالب الغلاب، لأن الله رب العالمين هو الغالب، والله رب العالمين بيده مقاليد القوى والقدر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والكوكبة الثلة الطاهرة المؤمنة من حوله في صراع دام مرير، وينزل الله رب العالمين الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام على فرسه، الرؤوس تتطاير لأنهم ثلاثة أضعاف، والبعران التي مع النبي 70، والأفراس التي مع المشركين 70، وأما الجمال والبعران مع المشركين فحدث ولا حدث. وخرجوا لقتال النبي، والنبي لم يخرج صلى الله عليه وسلم لقتال، إنما خرج من أجل العير، فلقي النفير وجها لوجه فلم ينقص على عقبيه. كيف؟ وهو ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الدين ليس نظرية تقال، وليس قواعد تكتب، وليس كلاما يتصدق به يثور من حوله الجدل. الدين ليس نظرية تعليمية يثور من حولها الجدل. الدين واقع محسوس مشاهد في كون الله رب العالمين. الدين إخبات وتسليم واستسلام لله رب العالمين. وليضع رجل منا نفسه مكان رجل من أصحاب النبي في بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى الشباب لعبد الرحمن بن عوف، دلني يا عماه لعبد الرحمن معوض بن عفراء يقول لعمه عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين هذا من الأنصار، دلني على أبي جهل، يقول: ما تصنع به يا ابن أخي؟ يقول: بلغني أنه يسب النبي سبا قبيحا، والله لقد نذرت لله لألجمنه بالسيف أو أهلك دونه. لماذا؟ لأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر عن يساره في خفية من أخيه: دلني على أبي جهل يا عماه، ما تصنع به؟ بلغني أنه يسب النبي سبا قبيحا، والله لئن رأيت لألجمنه بالسيف أو أهلك دونه. فدلهما فاستبقا إليه استباق السهم إلى الرمية، فألجماه. فأما أحدهما فإن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة كان يكافح عن أبيه في بدر، فضرب الشاب الأنصاري ضربة أضاء منها ذراعه فلم يبق عالقا إلا على جلدة يسيرة، قال: فرأيت أنها تعوقني عن الجهاد في سبيل الله رب العالمين بهذه الصورة، فوضعت يدي ذراعي تحت جلد رجل نفسي ووضعتها تحت رجلي ثم تنصيت فتصلتها واخذت سيفي جهادا في سبيل الله رب العالمين. فالذي يضحك الله رب العالمين ويعجب الله رب العالمين منا اليوم يا رسول الله؟ قال ان يخرج الرجل العبد التقي النقي المسلم الى جهاد اعداء الله رب العالمين حاسرا من غير درع. بخن بخن فوضع درعه فحسر عن راسه ودخل حاجرا يتعرض كأنما هو مصباح تنوشها الرماح من كل جانب لا يحس لها ألما ولا يدري لها في جسده وقعا لأنه إنما صدل قلبه بالله. فأصبح الجسد لا جسد وإنما أصبح محمولا على روح قوية تحمله كأنما تطير به في الأثير فليس لها وزن وليس لها حقيقة ترابية. لقد أصبح شيئا من بعد شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدله والله عز وجل ناظر إليه والله عز وجل السميع البصير يسمعه ويراه. فيريد أن يعجب الله منه يريد أن يضحك الله رب العالمين منه. فكان منه ما كان. أي رجال هؤلاء حملوا الدين فأسلموه جيلا من بعد جيل. فهل نقول سار إلى شر سلف من بعد خير إلى شر خلف من بعد خير خلف؟ معاذ الله أن نقول كذلك. بل نسأل الله رب العالمين أن نكون خير خلف لخير سلف وأن يحملنا أمانة هذا الدين ويجعلنا قادرين على حملها مؤدين لها على السوية. وما يرضي ربنا تبارك وتعالى: اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا كما أغثت النبي في بدر يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا وثبت أقدامنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا وكما ثبت صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا قائدين، لا تذقنا طعم أنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم اجعل ذكر الموت دائما نصب أعيننا وبإزاء قلوبنا. اللهم اجعله دافعا لنا إلى طاعتك كما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. وفهمنا حقيقة الدين واقبضنا إليك مؤمنين مقبدين منيبين غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، نعوذ بك من الزيغ بعد الاهتداء. اللهم اهدنا وزدنا هدى وزدنا سقا وارحمنا برحمتك، وارحمنا برحمتك وانت ارحم الراحمين. اللهم احرسنا بالاسلام قائمين وبالاسلام قائدين وبالاسلام راقدين، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. نستودعك يا ارحم الراحمين حتى نلقاك، فاجعلها لنا عندك بخرا، وثبتنا بها عند الممات وفي القبور، واجعلها في موازين حسناتنا يا ارحم الراحمين. اللهم احينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، واحشرنا في زمرة الصالحين، واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واجمعنا معه في الفردوس الاعلى من الجنة. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاحيا الله رب العالمين به القلوب من بعد موتها، وازال الله رب العالمين به الغشاوات عن الاعين، فعادت مبصره بنور اليقين وهدايه الحق الى سواء الصراط بفضل الله رب العالمين. ليكن ذلك في المقام الاول الا فضلا ومنه من الله رب العالمين وحده، الذي يمن على عباده بان يوفقهم للحق ويهديهم للرشد، ويمن عليهم بالمال الذي يبذلونه في سبيل الله رب العالمين مرضاه لله رب العالمين، هو الذي يفعل ذلك كله ثم يثيب عليه ويجزل المثوبة لمن فعله، وهو الذي اعطاه في البدء وفي المنتهى سبحانه وتعالى. هذه منة عظيمة من الله رب العالمين، ان يهب الله رب العالمين في انسان ما يقيم به صلبه. فكيف اذا من الله رب العالمين على المرء بما يكفيه ويكفي من بعده، في حين ان الانسان لا يكون ماله احب الى نفسه الا في حال حياته فقط. واما اذا مات فان المال سيصير من بعده الى ورثته، ومال الورثه الى انفسهم احب الى انفسهم من مال الذي ورثوه الى نفسه، لانه افضى الى ربه تبارك وتعالى. واما هم فما زالوا قيد الحياه يتنعمون ويتلذذون. فان افضل المرء من حرام فعليه التبعه ولورثته اللذه والمنفعه، فعلى الانسان ان يجتهد في ارضاء الله رب العالمين في حق، وان يجتهد في اعطاء الانسان الذي يطلب الخير ويعين عليه ما يقوم به على شان هذا الخير، حتى يجعل الله رب العالمين ذلك في موازين الحسنات ان شاء الله رب العالمين. ما زال العرض مستمرا في شان استكمال بناء مجمع المعاهد الازهريه في هذه البلده، التي نسال الله رب العالمين ان يجعلها طيبه مباركه بفضله ومنه وكرمه، وهو على كل شيء قدير. ما زال الامر قائما وما زال العرض مستمرا، فما زال هناك مشوار بعيد طويل لا بد ان يقطع برحمه الله رب العالمين من اجل هذا الاستكمال. فهلم هلم الى الفضل والخير. وبعد بفضل الله تبارك وتعالى اخونا المبارك الصالح الذي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى، ابن شيخنا الاخ الكريم الاستاذ اشرف عبد الرحمن سالم، الذي يقوم على شان هذه المجمعات او هذا المجمع يقوم على شانه بفضل الله رب العالمين من اجل استكماله. فهلم هلم الى هذا الاستكمال، حتى يجعل الله رب العالمين لنا يوم القيامه ما نقي به وجوهنا النار وشرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمره فليفعل. فمن استطاع ان يتقي النار ولو بشق تمره فليفعل، في الحديث الصحيح الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم الا ويعرض يوم القيامه على ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاج، ويكلمه الله رب العالمين من غير ترجمان ولا حاج، ولا ينظرن ايمن منه فلا يجد الا النار، ولا ينظرن اشأم منه فلا يجد الا النار، ولا ينظرن قبالة وجهه فلا يجد الا النار. فمن استطاع ان يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، او كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فلا تحرموا انفسكم من المشاركة في هذا الامر، فان العلم وفضله امر عظيم جسيم في دين الاسلام، من اعان عليه كانما وقع على ذاته ووقع على خصبته، فمن اعان غازيا وجهزه فكانما غزا في سبيل الله، ومن اعان طالب علم على ان يطلب العلم بحق ويحصله بصدق ابتغاء وجه الله رب العالمين فله مثل اجره، قياسا على ما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم: والاعمال دائما وابدا بالنيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا واياكم، وان يقينا واياكم شح انفسنا، وان يجعل المال في ايدينا لا في قلوبنا، وان يرزقنا مالا ويسلطنا عليه في الحق كما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نسال الله رب العالمين ان يرزقنا بغير حساب، وان يرزقنا المال الكثير الوفير، وان يسلطنا على إلهه في الحق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.